كل شيء في الكون باسم المولى سبح، والبلابل غردت والورد فتح. كل شيء في الكون باسم المولى سبح، والبلابل غردت والورد فتح. والقمر مسى ونور الشمس صبح، القمر مسى ونور الشمس صبح. عن نبي المختار رسول الإنسانية، النبي المختار بتسعدنا صلاته، والعقول تحتار في أوصاف معجزاته. النبي المختار بتسعدنا صلاته، والعقول تحتار في أوصاف معجزاته. بعد مدحي في رسول الله وذاته، بعد مدحي في رسول الله وذاته، أحمد المولى على نعمه عليا. القصة اللي هتكلم فيها اللي بتوحد الله، بتحكي عن جدع شباب اسمه الشحات. الشحات أبوه مات وترك له من الأرض 20 فدان، وسط 20 فدان قصر عالي، ترك له فلوس كتير. الشحات تزوج بست صالحة بتحب محمدا ابن عبد الله اسمها خيرات، وعاش مع الست خيرات سنة، كانوا بيحترموا بعض جدا يا محترمين. وبعد سنة ربنا بعث لهم مولود زي القمر، بعد سنة ربنا بعث لهم ولد زي القمر في ليلة 14. دخل على ست زوجته كده الست خيرات الست الصالحة، وقال لها حمد الله بالسلامة، الله يسلمك يا شحات، ربنا بعث لنا ايه ان شاء الله؟ قالت له ربنا بعث لك ولد زي القمر، تعال شوف ابنك عشان تسميه. وبص في وش الولد يا محترمين وقال لها سمي الولد سامح عشان يبقى من طبعه السماح ويسامح اللي يسيء له. وبعد ما سمى ابنه سامح دموعه سالت على خده وبكى وقعد يقول قل عجبي عليك يا زمن يلي ملكش عزيز، وآجي لما تفرق ما بين حبيب وعزيز. عجبي عليك يا زمان يلي ملكش عزيز، وآه لما تفرق ما بين حبيب وعزيز. هو الزمن ده كده نصيحة مني أنا للجاجل مع الدارس، أكبر معلم ودارس في مدرسة الحياة تلميذ. قعد يبكي شحات ودموع على خده، بصيت له كده الست الصالحة، شحات انت بتبكي؟ لا لا، شايفه دموعك على خدك، تعيط ليه يا شحات؟ ربنا بعت لك ولد زي القمر، النهاردة عيد، النهاردة فرح. قال لها دي دموع الفرح يا ست خيرات، دي دموع الفرح يا ست المسامح. قالت له أكيد في حاجة أنت بتعيط عشانها. قال لها طلبت من ربنا زوجة صالحة، اداني الزوجة الصالحة، طلبت من ربنا ولد، اداني الولد، وعندي النعيم والخيل وعندي الأرض. وأي إنسان مؤمن الدنيا بتكمل معاه لازم يخاف منها يا ست مسامح. قالت له سلمها لله. قال لها أنت عارفة أنا بقول لربنا إيه؟ قالت له بتقول له إيه؟ قال بقول يا رب خليني للولد عشان أربيه، وخليه لي عشان أفرح بيه وأعلمه، وأخليه ياخد أعلى الشهادات ويبقى أحلى شباب البلد. قالت له ربنا حيخليك ويبارك فيه ويخلي لك سامح وتربيه وتفرح بيه وتشوف أولاد أولاده كمان. وقعد يا رب سامح. يا مستمعين عايزين نسمع مع بعضينا ونصلي على الحبيب المصطفى. وحدوا يا أهل الإسلام، الواحد العلي العلام، وحدوا يا أهل الإسلام، الواحد العلي العلام، عشان تعيشوا في خير وسلام. اذكروا في كل اوان وصلوا على طه نبينا اللي سكن المدينة، صلوا على طه نبينا اللي سكن المدينة. الحجة جرحوا بالزينة، الحجة جرحوا بالزينة، عشان يزوروا قبر العدنان، عشان يزوروا قبر العدنان. لما راحوا هناك يزوروا وقفوا في الروضة ويشافوه، ولما راحوا هناك يزوروا ووقفوا في الروضة ويشافوه، عالشباك كانوا ينادوه ويقولوا يا رد الغلبان سيبنا بلادنا يا زين وجناك، اسأل لنا يا نبي مولاك، سيبنا بلادنا يا زين وجناك، اسأل لنا يا أحمد مولاك، ياللي الإله حبك وعطاك، ياللي الإله حبك وعطاك نور الهداية والإيمان. شوف الدنيا وعمايلها، شوف أدوارها وأفعالها، شوف الدنيا وعمايلها، شوف أدوارها وأفعالها. في قصة حلوة أنا حقولها، قصة صلاح لنا حيقولها، في قصة عزازي حيقول، قصة سامح ويا حنان، قصة سامح ويا حنان. هقولها لكم أنا بالتفصيل، حوارها حلو عايز تحليل، راح أقولها لكم أنا بالتفصيل، حوارها حلو عايز تحليل. قصة مفيدة لهذا الجيل، قصة مفيدة لهذا الجيل، فيها درس وعبرة كمان. سمعوني الصلاة على الحبيب المصطفى. شحات بعد 3 شهور يا محترمين نادى للست زوجته. قالت له نعمين يا شحات. قال لها عايزين نروح نزور الحبيب محمد وناخد سامح الصغير معانا علشان يشرب من ماء زمزم. قالت له صحيح. قال لها صحيح، وقدم الطلبات واخد زوجته معاه واخد ام سامح الصغير وزاروا الرسول يا مستمعين، وسأل ولد من ماء زمزم. وبعد ما زاروا الرسول واتمتعهم ربنا يوعدنا جميعا ان شاء الله ورجعهم، فضل يا رب سامح لما بقى عمره 3 سنوات. بعد ما الولد بقى عمره 3 سنين، حج شحات جاي كده من الارض بعد ما الرجاله خلصهم شغل وروحهم. جاي داخل على البيت زعلان، ست خيرات قابلته لقيته زعلان ما بيضحكش زي كل يوم. حاج شحات، قال لها انا عمين. قالت له مالك، حد زعلك؟ حد من الرجاله كلمك؟ قال لها لا. امال مالك زعلان ليه؟ قال لها تعبان شويه، هاتي لي سامح الصغير وتعالي ورايا. واخدت سامح الصغير ودخلت وراها على الاوضه، لقيته قاعد على السرير وحاطط ايده على خده زعلان وبيبكي. قالت له بتبكي ليه بقى؟ طب مش زرت الرسول وطلبت من ربنا عند حضرة النبي ان ربنا يخلي لك الولد وتربيه؟ قال لها لسه لي ساعة واحدة واموت، وعايزك تخلي بالك من الولد وتربيه. قالت له مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ قال لها قلب المؤمن دليله. انا متجوزك بقالي كم سنة؟ قالت له بقالك 4 سنين. خرجت من البيت كم مرة؟ قالت له مرة واحدة. قال لها رحت فين؟ قالت له زرنا الحبيب المصطفى. قال لها عايزك تحافظي على بيتك وتصونيه، حافظي على سامح وتربيه. تسمعاني ولا ايه؟ ولسه بيكلمها وفجأة فارق الحياة الحاج شحات يا محترمين، وترك الولد لأمه تربيه. بقول يا حاضر هنا اسمح هقولك ايه عن طفل اسمه سامح. غدر زمانه عليه، ابوه توفى وسابه، ووصى امه عليه. يا امي سامح امان، سامح أمانة، يا أمي سامح أمانة، أمانة أمانة. خلي بالك منه، ده حرمني القدر منه، مسكين حيعمل إيه؟ وترك الولد عمره 3 سنوات للست أمه تربيه. عايزين نشوف الأم الست اللي لسه شباب، ست خيرات الحلوة اللي عندها 20 فدان وعندها الفلوس يعني فيها الطمع. عايزين نشوفها هتربي الولد ولا هتعمل ايه يا مستمعين؟ سامح كان لسه عمره 3 سنين، كان لسه عمره 3 سنوات ينطق يدب بعض الكلمات. كان لسه عمره 3 سنوات ينطق يدب بعض الكلمات. وتعمله أمه خيرات من يزرع 20 فدان، وهي لسه شباب وجمال، ما كانش لها في القرية مثال. شباب وجمال، ما كانش لاقى في القرية مثال. يا معلية كلامي تال، يا معليها كلامي تال. بقت حكاية على كل لسان لما جابت راجل يا اخوان، يزرع لجل 20 فدان. راحت جابت راجل يا اخوات، يزرع لها 20 فدان. يا ما قالوا عليها كلام، وبقت حكاية على كل لسان. ويا ما ناس شرفا واحرار، ماشي المشي سليم مطار. يا مناس شرفاء وأحرار، ماشي المشي سليم أطهار، وبين سبوا من الأشرار، وبين سبوا من الأشرار. والحر من طبعه بيبان. بعد ما زوجها مات ترك لها الولد علشان تربيه. عايزين نشوف الست دي هتربي سامح وتحافظ عليه ولا. قالت يا بنت اخرجي بقى علشان ما تفرجيش الناس عليك واهل البلد ما يتكلموش عليكي. شوفي لك راجل يزرع الارض. بدأت تلف تشوف راجل يشوف مصلحة الغيط والبيت. يا مستمعين تروح لمحمد. يا ستي ده محمد ده سافر السعودية وجاب النال عمره 10 أدوار. تروح للسيد. السيد راح الكويت وجاب عربية تمساحها. يا حلاوة مش ده يا رجالة تزرع ليك على الأرض. دلوها على ولد مسكين عايش في أوضة لوحده يمة الغيطان. راحت عليه اسمه مناع. يا مناع قال لها نعمين يا ست هانم. قالت له تعالى هتشتغل عندي تشوف مصلحة الغيط والبيت وهتاكل وتشرب وتتكسي يودي لك في الشهر 20 جنيه. قال لها تحت أمرك يا ست هانم. وأخذت مناع وعاش معاها في البيت. يا مستمعين قعدته في أوضة فيها سرير ودلاب وجابت له هدوم من ملابس الحاج شحات. وعاش معاها مناع المسكين أيام. وبعد أيام أهل البلد بدأوا يتكلموا على الست المسكينة. أيوة يا سيدي أيوة يا عم بقى يعني ده راجل طويل عريض كده وعايش مع الست دي في البيت. ويعني ها ألسنة السوق اشتغلت. الناس ما بترحمش الناس. وخرجت يوم جمعة وفردت ايديها قدام اهل البلد الاثنين وقفت في الشارع. يا محترمين يا اهل البلد يا عيان بلدنا انتوا لسه خارجين من المسجد انتوا لسه مصليين الجمعة. عايز اقول لكم ان انا بريئة وحياة رب العزة. الشرف غالي قوي يا ناس. وقالت لأهالي البلد كلهم واقفة قدامهم قالت لهم ايه بتقول الشرف غالي مفيش. انا كنت رفض الزواج لوحدي كنت عايش. اربي ابني اليتيم اليتيم اللي غيره ماليش. لكن اعملي في الخلايق وظلمهم في ببحث عن الحنية في القلوب ما لاقيش. مفيش. انا كنت رفض الزواج والوحد كنت اعيش. اربي ابني اليتيم اللي غيره ماليش. لكن اعمل ايه في الخلايق وظلمهم فيا ببحث عن الحنيه في القلوب ملاقيش. انا هتجوز بس لازم اختار الراجل اللي ربي اليتيم معايا ويحافظ على ابني سامح الصغير. وبدات تبص كده لقيت الناس اعيان البلد كل واحد بيعدل الجلابية واللي عمال يظبط العباية واللي عمال يسرح شنباته كده وكده. نادت على مناع المسكين اللي بيشتغل عند جه وقالت لهم هتجوز ده. وجابت المأذون وكتبت كتابها على مناع. تزوجت مناع على شرع الله وسنة رسول الله. اتجوزت على طول مناع فقير لكنه ماهر خداع. اتجوزت على طول منع فقير لكنه ماهر خداع. وكان من الصنديق طماع زودهم امها هم كمان. اتجوزت مناع يا محترمين اللي بيشتغل عند جه وفضل كل يوم يجيب للولد سامح الصغير معاه حاجة حلوة، يجيب له كيس عنب، كيس تفاح، يجيب له حلاوة، يجيب له برتقال، كل يوم يجيب للولد حاجة حلوة. لما فاتت سنة يا مستمعين، وبعد سنة مناع خلف من الست هانم ولد وسمى ابنه ياسين، سمى ابنه ياسين. عايزين نشوف بعد ما خلف ياسين بقى معاملته هتتغير لسامح ولا. لما ولد منها قال الله اكبر اوام بقى اتغير، قالوا صباح البيت ضحلوا ماله، ملك ايده تمام يا اخوان، صباح البيت ضحلوا ماله، ملك ايد مناع يا اخوان، حنانه كل صباح لياسين، ياسين بقى ابنه يا مستمعين، حنانه كل صباح لياسين، ياسين بقى ابنه يا مستمعين. اما اليتيم سامح مسكين، اما اليتيم سامح مسكين، بيبكي على حاله يا اخوان، بيبكي على حاله يا اخوان، بيبكي على حاله يا اخوان. سمعوني الصلاه على الحبيب المصطفى. بعد ما خلف ياسين نادى على الست هانم، يا ست خيرات نعمين يا مناع. قال لها تعالي هنا، انا اصبحت شريك في البيت ده. قالت له طبعا البيت بيتك. قال لها يعني ليا نص البيت ده وليا نص العشرين فدان، وانا عاد ليا ابن في البيت ده وانا راجل البيت والكلمه كلمتي. قالت له مفهوم يا مناع، انت راجل البيت والكلمه كلمتك والراي رايك والشورى شورتك وانا مراتك ولازم اسمع كلامك. قال لها يعني هقول لك كلمتين ولازم تنفذيهم وتسمعيهم كويس. قالت له قول. قال لها الواد سامح ده بقى عنده 5 سنين يعني ما بقاش صغير، واني مش عايزه يبات معايا في الاوضه اللي انا ببات فيها. مناع ازاي الكلام ده؟ قال لها يبات في اوضه لوحده، يبات في اوضه ابوه وفي سرير ابوه. انت سامعني سامح يتيم، لو بات في الاوضه لوحده وكانت الاوضه ضلمه مين اللي هينور له؟ لو كان الولد عطشان بالليل مين اللي هيسقيه؟ لو كان من غير غطا مين هيغطيه؟ لو سامح بكى مين اللي حيسكته ويراضيه؟ حرام عليك، انا متجوزاك عشان نربيه ونعطف عليه مش عشان نهمل فيه. قال لها الواد حيبات في اوضه لوحده والا هتكوني طالع. لا خلاص يا مناع هيبات في اوضه لوحده. واخدت الولد وضمته على صدرها وقالت لمناع انا اخترتك قدام اهل البلد ومش عايز الناس يقولوا اختياري طلع وحش، مش عايز حد يسمع صوتي، وانا هاخد الولد وانيمه في اوضه ابوه وفي سرير ابوه. وضمت ابنها على صدرها وقعدت تبكي وتقول عجبي عليك يا زمان يا اللي ملكش امان، بتقول عجبي عليك يا زمان يا اللي ملكش امان، ابن الوصول تتعبه وتحوجه لجبال، الندل ليه يا زمن عالظلم بتصاده، احضر تلوم عالخلاي عالخلاي عالخلاي عالخلاي، ولا عليك يا زمان. قعدت تبكي على حالها. وبعد ما اخذت الولد ونيمته في سرير ابوه والولد غلب عليه النوم ونام يا مستمعين، صاحبنا بصلها كده واجا واقف لها على الباب وقال لها انت هتفضلي نايمه هنا طول الليل ولا؟ قالت له جايه وراك يا مناع، ومشى على اوضته وهي قامت قعدت على السرير كده وقالت يا بنت طب ما تضحكي عليه بكلمتين ناعمين زي كل الستات ما بتعملوا عشان ياخد الولد يتربى في حضني. وقامت راحت على الأوضة، فتحت باب الأوضة بالراحة مساء الخير يا مناع. لا مساء النور. مساء الخير يا نعناعتي. لا مساء النور. انت زعلان؟ ايوه زعلان. حد بيزعل من روح يا راجل انت؟ انا زعلان. زعلان من ايه؟ قالاني عايز اقولك ان يعني انا الراجل قالت له ما انت الراجل. قوم يا راجل فرفش كده امال بقى واضحك وصحصح امال يا راجل قوم. وقعد التفرفش وحتى هرش في رقبته كده وقال لها انت عايزه ايه؟ قالت له عايزه اجيب سامح يتربى في حضن امه وابوه. قال لها سامح؟ قالت له ايوه. قال لها خلاص هاتيه. وفعلا يا مستمعين قامت جابت الولد بسرعه وتربى مع امه. لكن برضه اللي في القلب في القلب. مناع الظالم ما بيحبوش، ما بيحبش الا ابنه ياسين وبس. وفاتت ايام، فاتت شهور، وفاتت سنين، وكبروا الولاد. كبر سامح وكبر ياسين. كبروا الولاد يا مستمعين، سامح واخوه التاني ياسين. البطن بتجيب الصنفين، دي حكمة يعلمها العلام. سامح عند الناس محبوب، في كل مجلس كان مرغوب. سامح عند الناس محبوب، في كل مجلس كان مرغوب. أما ياسين أخوه معيوب زي أبوه وأكتر كمان. كل الناس كده بالإجماع كرهوا ياسين وأبوه مناع. كل الناس كده بالإجماع كرهوا ياسين وأبوه مناع. شاهدين على كل الأوضاع وزعلانين عشان الغلبان. سامح صاحب الغيط والضعف، عايش معذب ليل ونهار. سامح صاحب الغيط والضار، عايش معذب ليل ونهار. وقلب أمه مولع نار، قلب أمه مولع نار. زعلانة أوي عشان الغلبان. سامح صاحب الغيط والضار، عايش معذب ليل ونهار. وقلب أمه مولع نار، وقلب أمه مولع نار، وقلب أمه مولع نار، وقلب أمه مولع نار. زعلانة أوي عشان الغلبان. وحد الله. سامح كبر وياسين كبر. سامح وصل سن العشرين يا مستمعين، وياسين بقى عنده 16 سنة. اللي في الآباء في الأبناء. سامح مشى في طريق النور، مشى في سلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وياسين مشى زي أبوه ما ماشي تمام، بدأ يشرب الخمر ويفعل المنكر ويمشى في طريق غير الطريق اللي أخوه سامح ماشي فيه يا مستمعين. وسامح جاي من المسجد بعد ما صلى الفجر ورا الإمام حاضر، وماشي عمال يقول كلام حلو، كلام له معاني. الست أمه بتبص كده بعد ما صلت ووقفة على باب القصر، لقيت سامح جاي عمال يقول كلام جميل، كلام يشفي المريض. سامح. نعمين يا أمي. صباح الخير يا ولد. قال لها صباح النور يا أمي. صليتي؟ الحمد لله. حرما، اللهم اجمعنا في الحرم الشريف يا ولدي. تعال يا سامح اقعد جنبي وسليني وامدح في رسول الله. وقعد الولد جنب امه الا ومناع خارج من الاوضه. خيرات. نعمين يا مناع. حطي عليا شويه ميه اما اغسل وشي. تصليش ركعتين لله؟ لا. بتقول ايه؟ قالت له لا ما بقولش حاجه. حطي عليا شويه ميه اما اغسل وشي. تحطي عليك الميه. مناع. الله عايزه ايه؟ عايزين نجوز سامح ونفرح بيه يا مناع. الله عايزه اتجوز سامح قبل ياسين. قالت له سامح الكبير. قال لها لكن انا عايز اجوز ياسين الصغير وافرح بيه ابني. قالت له حرام عليك ما تفرقش بين الولدين. الشيطان جاله في ودنه وقال له سامح الناس كلها بتحبه وامه بتحبه اكتر منك ومن ابنك ياسين، هتكتب له الارض وتعطيه الفلوس، ارتاح منه واقتله قبل ما تطلع من المولد بلا حمص يا مناع. لازم اقتله، لازم ارتاح منه. وراح لراجل اسمه وصال عايش في جنينه كبيره قتل قتله. راح لراجل اسمه وصال معروف بانه راجل قتال. راح لراجل اسمه وصال معروف بانه راجل قتال. قتل بريء بمقابل مال، اجره على قتل الغلبان. قالوا بعت لي سامح وياسين في اللبس يبقوا مختلفين. قالي بعتي سامح وياسين في اللبس يكونوا مختلفين. عشان انا معرفش ياسين، عشان انا معرفش ياسين ولا اعرف سامح كمان. الواد اللي حيموت يكون لابس جلابية سمرة، واللي حيعيش يكون لابس جلابية بيضة. ياسين ابنك يلبس الجلابية البيضة وسامح يلبس جلابية لونها اسود عشان احذفه في البير واخليه ما يطلعش تاني. قال له خلاص هتاخد كام؟ قال له 500 جنيه. قال له اتفضل 300 اما تخلص حدي لك 200. ومشى مناع وفات الليل وطلع الصباح نادى على الولدين سامح وياسين. تعرف يا ياسين الجنينة اللي بعد البحر اللي في البر التاني؟ قال له ايوه يابا. قال له عايزك تاخد اخوك سامح وتروح هناك، هتلاقوا راجل جنيني هيديكوا طلب انا عايزه قصاد الشجره الكبيره اللي قوي اللي على شط البحر. هتربطوا المهرين في الشجره، كل واحد يربط المهر بتاعه، وتعدوا في المركب هتلاقوا الجنيني جوه في الجنينه هيديكوا الطلب اللي انا عايزه. حاضر يابا. البس يا سامح الجلابيه السمراء عشان الجو بد عليك يا ولد، وانت ياسين البس الجلابيه البيضاء. حاضر يابا. دخلوا الاثنين، وسامح اما جاي يدخل باب الاوضه لقى اخوه فاتح الدولاب وناتش الجلابيه الصوف السمراء. ياسين قالوا يعني الجو برد عليكم مش برد عليا يعني؟ قالوا خلاص يا اخوي. ومشوا وسامح لبس الجلابيه البيضه، ومشوا الاثنين ماشيين في الجبل. سامح عمال يمدح في رسول الله، كل واحد ركب المهر بتاعه وماشيين في الجبل. سامح عمال يمدح في خير البشر وعمال يقول كلام حلو، ماشي عمال بقول ايه الولد المسكين سامح. وللي اتقوا الله ويصاموا ويصلوا بالرضا فازوا. اللي اتقوا الله ويصاموا ويصلوا بالرضا فازوا. عاشوا على الحق لا انحرفوا ولا انحازوا، وعملوا للآخرة على قد ما عازوا. يوم القيامة بأعمالهم حيتجازوا في جنة الله وفي كرمه وإعزازه. حيلبسوا حرير سندس بنات الحور ترازوا ويأكلوا أفخر طعام في الجنة تم إجهازه. ويشربوا من رحيق في الخلد خماره وفرازه، لأنهم بالنبي وبالحسن لازوا. كانوا بحربه مع محمد وبيغازوا لما أتت له الرسالة والقرآن بمعناه وأعجازه. كان النبي التلميذ وكان المولى أستاذه. عمال يمدح في سيدنا رسول الله، قول كلام حلو كلام له معاني. وكان الولد متصل بالله ومحافظ على الفرائض الخمس اللي ربنا فرضهم عليه يا محترمين. ياسين سمع الكلام قال له سامح عايز ايه يا ياسين؟ قال له استنى خدي معاك اسمع كلامك. قال له تعال قرب شوية قرب المهر. وحصل اخوه اما وصلوا الشجرة الكبيرة ربطوا المهرين الاثنين، كل واحد ربط المهر بتاعه وعدوا في المركب يا مستمعين. وصلوا الجنينة وماشيين الاثنين سامح وياسين. ياسين مسك في ايد اخوه سامح. سامح ايوه ياسين انت شايف اللي انا شايفه؟ قال له شايف ايه؟ شايف الراجل ده الراجل الطويل اللي جاي ده. بص سامح لقى راجل لابس قناع ومش باين وجهه وفضل ماشي لما وصل عند سامح وياسين وقام موطي المجرم ومسك ياسين اللي لابس جلابيه سمرة وقام حدفه في البير. اخويا ياسين فين المجرم؟ لازم اخد بطار اخويا. وبيتلفت حواليه ما لقاش المجرم يا مستمعين اللي خطف اخوه من ايده وحدفه في بير غويط ملوش قرار. رجع على البيت يبكي عشان اخوه سامح. ساعتها جري وصل بسرعة الدار ولا اخويا في بير غويط ملوش قرار. سامح ساعتها جري وصل بسرعة الدار وقال أخويا في بير غويط ملوش قرار. خطفوا من ايدي راجل مجرم من الأشرار ما كانش باين وجهه كان لابس قناع مداري كان نفسي اقضي عليه واخد بايدي الطار. راجل مجرم من الأشرار رمى في بيت غويط ملوش قرار. كان نفسي أخذ بطار أخويا كان نفسي أقتل المجرم لكن ما شفتوش ما لقيتوش. أخوك مات؟ أيوة يا عم مناع. مش ممكن مش معقول ياسين ولدي. وركب المهر وطلع يجري وصل الجنينة. انت جيت يا مناع؟ قال له جيت. اياك تكون جبت الباقي؟ قال له جاي عشان اخلص عليك اقتلك. قال له ليه؟ قال له قتلت ابني ياسين. مش معقول انا قتلت الولد اللي جاني لابس جلابيه سمره. قال له صح سامح كان لابس جلابيه بيضه انا ما خدتش بالي. وبعدين؟ قال له بعدين يلا بينا. قال له على فين؟ قال له حاجه معاك. هل انا حاجي معاك على بيتك جاي وياك يلا يا منا يلا انا جاي معاك. هل انا حاجي معاك على بيتك جاي وياك يلا يا منا يلا انا حاجي معاك يلا بقى يلا على بيتكم. لهم يلا يلا يا منع يلا على بيتكم يلا ما تقولي بيتكم فين هنروح لبيتكم منين ما تقولي بيتكم فين هنروح لبيتكم منين طريق بيتكم فين يلا يا مناع علي أنا الإقناع مات يلا يا مناع علي أنا الإقناع قال له هتيجي معايا على البيت قال له أيوة قال له ليه قال له بس يلا استناني هنا لحظة ودخل العشة وطلع شيخ تمام مظبوط لابس جبة وقفطان وعمة وعامل شيخ إنما شيخ مظبوط قال له لسالي ايه وابقى الشيخ تمام قال له انت جبت الدقن دي منين قال له مش شغلك قال له لسه علامة الصلاة جاب الكنكة اللي بيعمل فيها القهوة كده وقعد صباعه من الله من مكان الولعة وقام عامل علامة الصلاة قال له مظبوط قال له مظبوط يلا ومشوا وصل قتل القتلة ومناع اما وصلوا البيت مناع لقيت ياسين يا مناع أم رد الشيخ قال لها لا إله إلا الله أنت أم ياسين قالت له أيوة عم الشيخ وأم سامح قالت له أيوة قال لها قبل ما ياسين يموت كانوا قدام عيني الاثنين سامح وياسين يبقى أنت شفت اللي قتل ولدي يبقى أنت تعرف اللي قتل ياسين يا عم الشيخ قال لها أعرفه قالت له اتكلم مين قال لها لو قلت لك مش هتصدقيني قالت له أصدقك قال لها سامح اللي قتل أخوه ياسين بقول له عايز تقسمني في الأرض وعايز تاخد نص الفلوس الأرض أرض أبويا صح ولا أنا غلطان يا ست هانم قالت له مظبوط بس مش ممكن سامح يعمل كده قال لها والله العظيم حصل وحلف لها بالله كذب بصت لابنها وقالت له بره لا يما مظلوم قالت له يلا برا قالت له يلا فارقني يلا بسرعة أوام عشتك معايا هنا في البيت ده تبقى حرام حرام قالها والله يما أنا بريء مظلوم وفي لا قيوم لا يفل لا بيفل ولا بينام أنا ماشي يما لكن عايز أقولك أنا بريء ومظلوم وما قتلتش أخوي يا حبيبي أبدا ومشى السامح فضل ماشي بالجلابية اللي عليه لا معاه زاد ولا معاه مية ينام على الزلط ليلة وينام على الرمل ليلة لما جلابيته اتقطعت أما وصل ساعة البدرية وهو على شط المية بيبص لقى صياد راكب مركبه وبيصطاد قال له النور اللي في البر التاني اللي أنا شايفه ده فين يا عم الريس قال له دي عمارة عز الدين بيه يا ابني راجل من الناس الصالحين بيقابل كل المساكين ويقدم الخير والإحسان قال له يعني لو رحت له هيعطف علي قال له إن شاء الله أول ما توصل هتقابل البواب حسنين اطلب مقابلة عز الدين بيه هيقابلك بيه على طول وفعلا في الصباح عدى في المركب المسكين سامح وصل عند البواب حسنين البواب بيقول له حكايتك ايه يا ولد قال له حكايتي أنا يتم وغريب وغدر الزمن بيا من بعد أبويا ما مات ما شفت حني زعل عشانه قوي وقال له يا ولدي الدنيا هي كده يوم لك ويوم لي حكى الحكاية للبواب حسنين قال له الدنيا كده يوم لك ويوم ليا وهم لسه واقفين عز الدين به جاي من بره، هو وبنته حنان كانوا بيشموا هوا الصباح. حسنين، ايوه بيه، مين اللي معاك ده؟ قال له ده ولد مسكين. حكايته ايه؟ قال له اسمعها منه يا سعاده البيه، انا قلبي اتقطع ساعه ما سمعت حكايه الولد المسكين. الولد حكى للبيه الحكايه، بكى عشانه عز الدين بيه، وحنان بنته قالت له بابا هاته يعيش معانا ويبقى اخ ليا، انا ماليش اخوات صبيان. وسامح راح مع البيه على القصر يا مستمعين، وعاش معاهم، وبدا يزرع في الجنينه، يجيب رجاله وينظف في الشجر ويسقيه ويرويه. لما الجنينه اخضرت والخير بدا يزيد ويكتر على ايدين الولد المسكين، وعاش معاهم سامح في عز واستقرار، حلو جميل منظر وكان يلفت الانظار، شغل حنان وانشغل والحب اصله نار. بيوم لقى حنان بص من تالت دور من القصر. حنان! نعمين يا سامح؟ قال لها تعالي عايز اكلمك. نزلت بسرعه حنان. عايز حاجه يا سامح؟ قال لها تعالي نقف تحت الشجره الخضراء الكبيره اللي قوي دي. وقفوا الاثنين تحت الشجره الخضراء. يا مستمعين عايز تقول ايه؟ قال لها بحبك قوي حنان. قالت له على طول كده؟ قال لها بحبك اكتر من روحي ومش عارف اتجوزك ازاي. اطلبك من ابوك الراجل الغني ازاي؟ انا بشتغل عنده. قالت له انا بحبك انا كمان، وعشان كده عايز اتجوزك وتتشجع كده وتطلبني من ابويا ولا ايه؟ قال لها ان شاء الله، بس مش عارف اتقدم ازاي او ابتدي ازاي. الا وعز الدين بيه سمع الحكايه مستمعين، قال لو شفت الولد احترم نفسه كده والحب ده طلع شريف يبقى هجوزهم لبعض. شفتوا حصل منه كده حاجه كده ولا كده ولا كده للبنت؟ لازم اديله علقه واطرده من القصر فورا. وفضل واقف لقى الولد بيحب البنت حب شريف يا مستمعين. قرب عليهم سامح. نعمين يا سعاده البيه، انا ما قلتش حاجه. حنان! نعم يابا. قال لها تعالى انت بتحب سامح؟ قالت له ايوه يابا. وانت بتحب حنان يا سامح؟ قال له اكتر من روحي يا عمي. جاب المأذون بسرعة، كتب كتابهم على بعض، وبعد شهرين، بعد الفرح بيدوب شهرين نفس قضاء رب العالمين، بعد الفرح بيدوب شهرين نفس قضاء رب العالمين، مات أبوها عز الدين كله بقى لسامح وحنان، مات أبوها عز الدين كله بقى لسامح وحنان، نفوت سامح وحنان وياه عايشين سوا في رعاية الله، نرجع للإبليس أغواه منع اللي ظلم زمان، هو وصديقه التاني وصل عمالين يصرفوا في المال، أما خلاص انقلب الحال وأما خلاص خلص المال، إيه اللي تم وإيه اللي كان وصل بعد عنه سابه، ما بقاش يخبط على بابه الشر وقع وخلابه، والخصم باع مكانه خلان. وبعد ما مشى وصل بص صاحبنا للست هانم وقال لها اسمعي ما عادش لنا عيش في البلد، الأرض خلصت. باع البيت وخد الست هانم في إيده وماشى، فضلوا ماشيين لما وصلوا البحر والشجرة الكبيرة. قال آه شايفة الجنينة اللي في البر التاني دي يا خيرات؟ قالت له شايفاها. قال لها ياسين ابنك فيها، يلا نقرأ له الفتحة، نقرأ الفتحة على روحه. قالت له يلا. وعدوا الاتنين، أما وصلوا البير لقى البير نظيف والناس بتتوضى منه، وجنبه مصلية كبيرة الناس بتصلي فيها. مش ممكن، البير والشجر ده كان مغبش على بعضه، والجنينة ما كانتش خضرة، البير مش هو ده؟ قالت له على ما تعرف اذا كان هو ولا مش هو اصلي ركعتين لله. وراحت تصلي وراح واقف جنبها وهي بتصلي. الناس كلهم خلصوا صلاه وخرجوا من المصليه، وست هانم صلت وخلصت، وبص لقى واحد لابس جلابيه بيضة عمال يصلي، كل ما يخلص ينول الصلاه بيبص في وشه كده، لقى مين؟ لقى وصال التالي القتله. يا سلام وصال، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. مين؟ مناع؟ انت جيت؟ الحمد لله، انا تبت لله وبندم على كل ذنب فعلته. الست هانم معاك؟ ايوه، عشان اقول لها على كل شيء وريح ضميري. اوعى تتكلم. قال له لازم اتكلم. مسك له السكينه مناع، وصل طلع السكينه ومسكها له. وصل مسك له بقى السكين، مناع مسك له رخر سكين، ابليس حضر بين الاتنين، ايه اللي تم وايه اللي كان. هي بتصرخ للاسماع، الناس كلها بالاجماع، وصل وقع وهرب مناع، ايه اللي تم وايه اللي كان. عمال بيجري يا اخوان، بيجري والناس تجري وراه، ولا شايف موضع قدمه، بيجري والناس تجري وراه، ولا شايف موضع قدمه. يا سلام سبحان الله، وقع في نفس البر يا اخوان. نسمع. ضربوا بالسكينه في كتفه، وصلت رمى على الارض، ومناع فضل يجري والناس تجري وراه، لما وقع في نفس البير اللي وقع فيه ابنه ياسين وغيره وغيره. اللي في الجنينه طلعوا يجروا على القصر. يا سامح بيه، يا سامح بيه. نعمل يا رجاله، في حادثه كبيره قوي عند البير يا بيه. انا جاي وراك يا رجاله. انا لابس العبايه، انا جاي بسرعه يا حنان. سلامه الله يا سامح بيه. ونزل ركب المهر بتاعه وفضل يجري. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام يا بيه. لقى واحد مقتول مضروب بسكينه ومرمي على الارض، وقف يبص له كده، لقاه بيفتح عينيه وبيبص له. سامح بيه، انت مين يا راجل؟ انت مين؟ قال له انا لازم اتكلم، انا اللي خطفت اخوك من ايدك وقتلته، قمته في البيت، وانا اللي لبست شيخ وجيت قلت للست امك اللي انت اللي قتلت اخوك، عشان كان عمك مناع متفق معايا على 500 جنيه عشان اقتلك، عشان ياخد الارض والفلوس هو وابنه ياسين. لكن انا قلت له الواد اللي حيموت لازم يجي لابس جلابية صمرة، واراد ربنا ان ياسين اللي يموت اللي بيحفر لاخوه نقرة بيقع فيها يا بيه. امك واقفة وسمع الكلام بتاعي. مش معقول امي، سامح بيه ولدي صاحب الجنينة بالألفين فدان، مش معقول. انا مش مصدقه علي، انا ابنك، انت نسيتيني يما. انساك ازاي يا سامح؟ قال لها ربنا عوض علينا، بدل العشرين فدان 2000 فدان، وربنا حب يظهر الحقيقه. انا مظلوم يما، انا بريء زي ما قلت لك يوم ما سبت البيت ومشيت. تعال في حضني يا سامح، تعال في حضن امك. قال لها تعالي، ولازم تكوني راضيه عني، عشان الرسول قال الجنة تحت أقدام الأمهات. وأخذ أمه وراح على القصر، وقال لها حنان مراتي، أمي لازم تشيليها في عينيك يا حنان. وعاش مع أمه، وقال لها ننسى اللي فات ونبتدي من النهاردة. قامت الأفراح والكل باله ارتاح، وقالوا يلا سماح، واللي تعب يرتاح، وغنى المداح، وقال اللي صبر على كيد جاره يسكنوا ربنا داره. المداح غنى الليلة دي يا قمر، الليلة دي يا قمر، سهراني ويا الأحبة نوصل الشوق والمحبة، سهراني ويا الأحبة نوصل الشوق والمحبة. مين يقول له مين؟ مين يقول له مين؟ مين يقول له مين؟ مين يقول له مين؟ يا طه الليلة حلوة.